تكلم عن القيامة. القيامة هي قيام الموتى للحساب، وأولها من خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ومقدار القيامة 50,000 سنة، قال الله تعالى في سورة المعارج: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ووجبة القيامة، أي وقت وقوعها، لا يعلمه على التحديد إلا الله، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عليه السلام عن الساعة، أي القيامة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ رواه البخاري ومسلم. معناه: أنا وأنت سواء في عدم العلم بها. والقيامة تقوم على الكفار، وقبل ذلك بمئة عام تأتي ريح وتدخل تحت إبط كل مسلم، فيموت المسلمون ويبقى الكفار، فتقوم القيامة عليهم. فإن الملك إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور، أي البوق، فيموت من كان حيا من الإنس والجن، فلا يبقى بشر ولا جن على وجه الأرض إلا وقد مات. ثم بعد موت البشر والجن يموت الملائكة، وآخرهم موتا ملك الموت عزرائيل عليه السلام. ثم يحيي الله إسرافيل فينفخ مرة ثانية بعد 40 عاما، فيقوم الأموات من قبورهم للسؤال والحساب.